خدوا ده خدوا ده خدوا ده أحسن خدوا ده لا أحسن Oh. النبي اللهم صل على حضرة النبي ولا تنام يا عبد الله الكريم ولا تنام يا ابن الكريم. بالله Thank you. النبي صلاة النبي عمنا يا جماعة اقول يا مشاو ربنا يرحم حقك يا رب. الله Yeah. سلام. قول اللي هتقوله حلو يابا، ارجع ايه قول اللي هتقوله حلو براحتك. Thank you.